العقل يقول باستحالتها، نقول هذا دعوة أنتم رفعتموها وخالفكم فيها أكثر العقلاء. لأن لو قيل العقل في شيء موجود بس لا يمكن أن يرى لحكم بأن هذا محال. وقوله لمن اعتبرها بوهم، ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها بوهم، أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها. ها يبقى أنت إيه؟ لا تتوهم، تؤمن بأنك سترى الله في الجنة إن شاء الله، ولكن ما تحاولش تفكر كيف ستكون الرؤية وتقعد بقى تضرب أمثلة وتشبه لله عز وجل، هتقع فيما نهيت عنه. فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. لا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها. ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف صار إيه؟ صار مشبه. أنت عايز تقول أنا هشوف ربنا إزاي، فقعدت تفكر كده، تفكر هشوف ربنا إزاي، فتخيلت صورة ترى الله عليه، قلت أنا هشوف ربنا زي ما إيه في الصورة المثال الخيال اللي في إيه اللي في بالي، هكذا أرى الله. لو أنك أيقنت وصدقت بهذا وأثبتته قلت إن الرؤية هتكون على هذا النحو، صرت إيه مشبهة، والله قال ليس كمثله شيء. وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم، قال لا لا لا أعوذ بالله، الله ليس كمثل شيء، يبقى إذن إثبات الرؤية يستلزم التشبيه، يبقى ننفي الإيه الرؤية حتى لا نشبه، يبقى صار إيه صار معطلا. بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده، يعني ادفع الوهم اللي انت توهمته أنك سترى الله على هيئة كذا أو على صور كذا، ادفع هذا التوهم ولا تسترسل فيه، واثبت الرؤية، واثبت الرؤية، ولا يعم بنفيه الحق والباطل فينفيهما ردا على من أثبت الباطل. بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق، الرؤية حق والتشبيه والإيه الباطل. يبقى نقول لواحد، لو واحد قال لنا ايه احنا هنشوف ربنا يوم، اقول لكم هتشوفوا ربنا ازاي يوم القيامه، هتشوفوا ربنا على هيئه كذا وكذا وكذا، نقول لا انت مخطئ ومصيب، مصيب في قولك انكم سترون ايه ربكم، ومخطئ في قولك انكم سترون على ايه على هيئه كذا وكذا. مش ترد كل الكلام اللي معاه، لا، من الانصاف الاعتراف بالحق ورد الايه الباطل حتى مع الاعداء، حتى مع الأعداء من الإنصاف مع عدوك أن تعترف بما عند عدوك من الحق وأن ترد ما عنده من الإيه من الباطل. مش عشان عدوك ترد كل ما يقول حقا وباطلا، لا، هذا مش إنصاف. قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلوا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليك وإلهنا وإلهكم واحد، والفرق بيننا وبينكم ونحن لو مسلمون وانتم ايه وانتم مش مسلمين. اي قال والى هذا المعنى اشار الشيخ رحمه الله بقوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه، النفي اللي هو نفى الايه الرؤيه، ومن اثبت الرؤيه مشبها لا يجوز برد، يبقى لا يجوز انكار الرؤيه ولا يجوز ايه تشبيه الرؤيه. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، التنزيه بيكون بايه بالاثبات من غير ايه تشبيه، التنزيه يكون بالاثبات بدون ايه بدون تشبيه. فان هؤلاء المعتزله يزعمون انهم بنفيهم هذا ينزهون ايه ينزهون الله سبحانه وتعالى. وهل يكون التنزيه بنفي صفات الكمال؟ انت عايز تنزه الله تنفي صفات الكمال التي اثبتها نفسه؟ وإنما فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال، إذ المعدوم لا يرى، وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة، لا تدركه الأبصار. فقلنا إيه هذا لا ينفي الرؤية يثبتها بل ينفي الإدراك، والرؤية لا تستلزم الإيه الإدراك، كما فعل كما قال موسى لبني إسرائيل فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، يبقى إيه نفى الإيه الإدراك والرؤية حاصلة تراء الجمعان.